فتح جنان الخلد للأبطال، أسد المعارك قدوة الأجيال، وتزينت حور الجنان وأشرقت ترجو لقاء فوارس الأهوال، وتكلمت في وتبسمت، هل من ليوث ترتقي لوصالي، هل من حبيب عابد ومجاهد فيفوز بالجنات والآمال، هل من خطيب فارس ومقاتل متقدم ويغوص بين نصال، هل من شهيد نبتغيه لواصلنا، والمهر بحر من دم مهطال، طال انتظار الحور لكن لم تجد في الأسد من يصبو لأي قتال، أصغت مسامعها لهم فلعلها تلقى صليل السيف وقت نزال، وتلافتت نحو الجبال فأبصرت خيلا وفرسانا بلا إقبال، نادت على عشاقها فلعلهم أن يستفيقوا في ربا وجبال، فتردد الأبطال لكن أحجموا وقد اكتفوا بالقول دون فعال، وإذا بهم وببأسهم قد أعرضوا، بل قد نأوا عن عزة ومعالي، وإذا بهم تركوا الخيول حبيسة ودموعها تجري على الأغلال، بل إنهم تركوا الذئاب طليقة تقضي على الأغنام والأموال، فتأسفت حور الجنان لحالهم وتراجعت لتحطم الآمال، عادت إلى ظل الجنان وحيدة من غير فرسان وغير منال، وأوت إلى فردوسها في خيفة لما رأت من هذه الأحوال، لما رأت خطابها قد أصبحوا يلهون مثل بقية الأطفال، يا إخوتي أهل العقيدة كنتم أملا لأمتنا وضرب مثال، كنتم شعاعا ساطعا في ظلمة وملأتم الأرجاء بالأقوال، فتعلقت كل بقولكم ترجو عناق القول بالأفعال، عاشت ربوع القدس في آمالها بخلاصها بعقيدة الأبطال، وتعلقت أنظار كشميرا بكم وبقت على شوق لكم ووصال، والظالمون أصابهم هلع بكم وأصابهم فزع ليالي طوال، فإذا بكم تترددون لرهبة من بعد أن سرتم إلى إقبال وإذا بآمال الشعوب تحطمت وتحولت منكم إلى أطلال فلقد حرمتم أمة مكلومة من صولة للخيل والأبطال يا إخوتي أهل العقيدة ما بكم ما دادهاكم من هوى المحتال كدنا نعانق عزنا يا إخوتي ونسير نحو خلافة بجلال فإذا بأعداء الجهاد تآمروا حملوا لكم صلبانهم بشمال وأتوا لكم ببجاحة غربية كي تهبطوا من عزة ومعالي فإذا بكم تجرون خلف سرابهم وتوجهون الخيل نحو خيال بل تتركون نصيحة من عاقل وتوجهون العقل نحو خبال يا إخوتي أهل العقيدة ما لكم وسبيل أهل الغي والأقوال أوقد ظننتم أن تنالوا عزة بسلامة تدعو إلى الإذلال أم قد ظننتم عز دين محمد يأتي بأقوال بغير فعال هل دولة الإسلام تأتي بغتة من كافر بالخالق المتعال هل ترتجون من اللصوص شهامة لحماية الأعراض والأموال عجبا لقوم يطلبون وضوءهم بالخمر لا طهرا بماء زلال عجبا لقوم يطلبون طهورهم بحظائر الخنزير والأوحال عجبا لقوم يطلبون الشهد من بطن الذباب وخيسة الأزبال عجبا لقوم يطلبون الشهد من بين الذئاب هدية كوصال يا إخوتي إن الذئاب وإن بدت في حلة الغزلان تحت ظلال فهي الذئاب بمكرها وبغدرها تبغي دماء الشاة والأطفال فإذا رأت شاة تكر لسحاقها وتفر إلا قد وسود جبال لا يردع الذئب اللئيم سوى العصا والسيف يمحو حيلة المحتال يا إخوتي أهل العقيدة ما بكم هل قد نسيتم عزة الأبطال هل قد نسيتم ثأر إخوان لكم ودماء شبان على الأطلال أم قد نسيتم إخوة قد كبلوا بل أردموا في قيدهم بتلالي ماذا فعلتم للشيوخ وقد غدوا في شدة التعذيب والأهوال هل تنعمون براحة ولؤتكم بين انتظار القتل كل ليالي ماذا تراكم فاعلين لحالهم هل تقعدون لهذه الأحوال هل تجهشون وتخمشون وجوهكم بين البكاء المر كالأطفال هل تسكبون الدمع مثل نسائكم أم تنثرون دماءكم بجبال هل تقعدون عن الجهاد بذلة أم تنهضون بعزة وقتال إن كنتم حقا رجالا فانهضوا سلوا السيوف بصولة وجلال فستصبحوا يا إخوتي في عزة وسيكتب التاريخ فخر مقالي يا إخوتي إن الجهاد هو الذي يلقي بها من الكفر في الأوحال إن الجهاد طريقنا وسبيلنا وسبيل أسد الله والأبطال أما القعود عن الجهاد فخدعة بل حيلة لمراوغ محتال يا أمتي إن الجهاد هو الهدى والنور والإيمان للأجيال هو دروة لسنا بدين محمد وبه نصون الدين من إخلال وبه نصون عقيدة وشريعة وبه نصون العرض من أهوال وبه متابعة الحبيب محمد ذاك ضحوك الفارس القتال فلم الخروج على سبيل محمد وهو السبيل إلى هدى ومعالي ولما التهرب من منازلة العدا وقتال أهل الكفر والضلال إنا التهرب حيلة مذمومة تفضي بأمتنا إلى الإذلال فلتكسروا أغمادكم كي تبرزوا لقتال كل مكابر مختال ولتضربوا فوق الرقاب بقوة بالسيف كل الكفر والأرذال ولتقدموا نحو الجهاد بعزة فالنصر بالإسلام غير محال وتذكروا هدي الحبيب محمد وتمسكوا بشريعة ونضال وتذكروا أجدادكم أبطالكم كانوا هداة قادة لرجال ثم انهضوا في عزة وكرامة ولتعبروا بحر الدم المهطال حتى يعود ليوتكم لعرينهم ونزيل كل سلاسل الأغلال وندمر الأوغاد في أوكارهم ونسوم أهل الكفر بالإذلال ونسود كل العالمين بديننا حتى نفوز بجنة المتعالي وإلى لقاء في جهاد عقيدة لنعيد عز خلافة ومعالي.